أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بعد أن ذكر الله جل وعلا من بسط الشرائع ما ذكر من القصاص ومن كتب الوصية ومن الصيام، ذكر الله جل وعلا من الشرائع القتال في سبيل الله، ولأنه مندرج تحت الآية الجامعة التي جعلت برزخا بين ما ذكر في أول السورة وبين ذكر الشرائع، وهي قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم. وذكرنا في تلك الآية الجامعة قوله تعالى: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، وأن هذه الآية جمعت الشرائع المذكورة في هذه السورة، وبدأ بأهم تلك الشرائع وهي المجملة في قوله: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، مما يدخل تحت قوله وحين البأس القتال في سبيل الله. فقال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يقول المصنف في سبب نزولها: ولما صد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية، ذلك في السنة الثالثة من الهجرة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم يريد العمرة فصد عن البيت. قال: وصالح الكفار على أن يعود في العام القابل. صالح الكفار على أن لا يعتمر السنة السادسة، إنما السنة السابعة، هكذا كان مقتضى الصلح. ويخلوا له مكة 3 أيام يجلس فيها إذا قدم، وتجهز لعمرة القضاء وهي التي كانت في السنة السابعة، قيل لها عمرة القضاء لوقوع المقاضاة والصلح، وليس المراد أنها قضاء لعمرة مضت. قالوا تجهز لعمرة القضاء وخافوا، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، ألا تفي قريش، أي بمقتضى الصلح، وخافوا ألا تفي قريش ويقاتلوهم، خافوا أن يقاتل كفار قريش الصحابة فيمنعوهم عن البيت. وكره المسلمون قتالهم في الحرم والإحرام والشهر الحرام، لأنهم قدموا في ذي القعدة وهم من الأشهر الحرم. وكره المسلمون أي أهل الحديبية الذين جاءوا في السنة السابعة وكانوا 2400، كرهوا قتال كفار مكة في الحرم والإحرام لأنهم محرمون، وفي الشهر الحرام وذلك في ذي القعدة، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها كانت في شهر ذي القعدة، إلا عمر واحدة التي كانت مع حجتي، أي 4 عمر. قال المصنف وكره المسلمون قتالهم بالحرم والإحرام والشهر الحرام، أن استمعت حرمات متعددة، فخاف المسلمون وقوع القتال بينهم وبين كفار مكة. القتال في الحرم ممنوع كما سيأتي في قوله لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، حرمة مكة سفك الدماء فيها معروف، وهم مع كونهم في حرم محرمون، والقتال في الشهر الحرام أيضا كبيرة كما سيأتي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فاجتمعت حرمات فخافوا أن يقع قتال، فنزلت الآية، قال نزل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، أما خافوا القتال أباح الله جل وعلا لهم القتال لمن يقاتلهم، أي لمن ابتدأوا في القتال. وأما ابتداء المسلمين للكفار القتال في الحرم وكذلك في الإحرام وكذلك في الشهر الحرام فهو ممنوع، لكن قتل وقتال الصائل، يعني قتال الدفع لا قتال الهجوم، قتال الدفع هذا مشروع حتى لو كنت في الحرم، حتى لو كنت محرما، حتى لو كنت في الشهر الحرام. قال نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، هذا السبب الذي ذكره المؤلف بسبب نزول الآية. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس، والربيع بن أنس من التابعين وهو مرسل، وكذلك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو أيضا تابعي وهو مرسل. عفوا، هذا الذي ذكرته عن الربيع بن أنس ليس هو الذي ذكره المؤلف في سبب النزول، إنما الذي ذكره المصنف في سبب النزول ذكره هنا الحش ذكره بسبب النزول ذكره القرطبي ولم يعزه لأحد، وكذا ذكره البيضاوي وغيره. ثم قال ولكن ذكر ربيع بن أنس عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن هذه أول آية نزلت في القتال، يعني أن اختلف في سبب نزولها. ذكر السبب الذي ذكره المصنف أنه ذكره القرطبي ولم يعزه، وقد ذكره الواحد في تفسيره. السبب الذي ذكره المؤلف ذكره الواحد في أسباب النزول، والبغوي في تفسيره معلقا لم يذكر إسناده، لكنه ذكره معلقا إلى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. أظهر بعض الإسناد، والذين أظهرهم متهم بالكذب، الكلبي متهم بالكذب، وكذلك أبو صالح ملقب ببازام متهم بالكذب. وإذا قال الحافظ في كتابه العجاب في أسباب النزول الكلبي ضعيف لو انفرد، كيف لو خالف؟ قد خالفه الربيع بن أنس، ذكر ما ذكره المحشي هنا أن الربيع بن أنس عند ابن جرير أن هذه أول آية نزلت. يقول حافظ قد خالفه الربيع بن أنس وهو أولى بالقبول منه، قال والسياق الآيات يشهد لصحة قوله في الآخر كلام الحافظ. فهنا ذكر سببين للنزول، المصنف ذكر سببا وأن هذا في الحديبية، وهذا عن الكلب لا يصح، عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس لا يصح. السبب الآخر أنها نزلت لبيان أول ما نزل في مشروعية القتال، أول آية نزلت في مشروعية القتال. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يؤمر بالكف والعفو والصفح، وكذلك أول نزوله المدينة حتى جاء الإذن أول أمر بالقتال. فما أول آية نزلت في القتال؟ قيل هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فكان المشروع أول تشريع القتال أن تقاتل من قاتلك، يعني قتال دفع لا قتال طلب. ثم جاء بعد ذلك الأمر بقتال الطلب على رأي المصنف بقوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث وجدتموهم، سواء تدعوا بالقتال تدعوهم بالقتال أو لم يتدعوا. هناك رأي ثالث يرى أن أول آية نزلت في القتال ليست هذه، وأشار إليها أيضا الحشي والشارح، قالوا حكي عن أبي بكر الصديق وكذا عن ابن عباس أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، آية التي في سورة الحج، الإذن بالقتال هذا أول. ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال من تدع في القتال، في قتال الدفع. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أن هذه الآية نسخت، وسيأتي الكلام عن ذلك. يقول مصنف نزل قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، قال بتفسير قوله في سبيل الله لإعلاء دينه، قول في سبيل الله مراد بذلك الدين، قاتلوا في دين الله لأجل دين الله. وسمي دين الله سبيلا لأنه طريق إلى الله. قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، قال المؤلف من الكفار، من هنا بيانية الذين يقاتلونكم الذين هم الكفار. ثم قال ولا تعتدوا، قال المؤلف عليهم بالابتداء بالقتال، ففسر الاعتداء بأنه ابتداء القتال أي قتال الطلب، هذا كان ممنوعا أولا، إنما المشروع قتال الدفع. قال ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال المؤلف المتجاوزين ما حد لهم، المعتدي هو الذي تجاوز ما حد لهم. قل حد لك أن تقاتل من قاتلك ولا تقاتل ابتداء. قال المصنف: هذا منسوخ بآية براءة أو بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. فرأي المصنف أن هذه الآية قاتل في سبيل الله آية منسوخة، لكن هناك خلاف في الناسخ لها. منهم من يقول منسوخ بآية براءة تسمى بآية السيف، واختلف فيها، لكن المشهور أنها قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سواء قاتلوكم أو لم يقاتلوكم. هذا أحد وجهين في الناسخ. الوجه الثاني قال المؤلف: أو بقوله في الآية بتاعي يعني واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قال وجدتموه وأخرجوه من حيث أخرجوكم أي من مكة. الرأي الثاني أنها منسوخة بنفس الآية التالية وهي قوله واقتلوهم حيث ثقفتموه. هناك رأي آخر يرى أن هذه الآية محكمة، ورأي عبد الله بن عباس ومجاهد قول أول القول بالنسخ، ورأي عبد الرحمن زيد بن أسلم، ورأي أبي العالية كذلك الرياحي. أما الرأي الآخر رأي بن عباس ومجاهد واختاره ابن جرير وكذلك ابن كثير أن الآية محكمة، وأن المراد منها قتال الكفار لأنهم يقاتلون، وليس المراد أن نقاتل من قاتل فقط. فقوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كأنه قال قاتلوا الكفار لأنهم يقاتلونكم، وليس المراد أن نقاتل من قاتل فقط حتى لو لم يقاتل، لكنه مهيئ للقتال، وكأنه تهييج للمؤمنين وتشجيع لهم وإغراء لهم لقتال الكفار. هو نظير قوله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وعليه فتكون هذه الآية مثل الآية التي بعدها واقتلوهم حين ثقفتموهم. ولا يكون قول واقتلوهم حين ثقفتموهم ناسخ. وقريب من هذا القول رأي الشيخ محمد أمين الشنقيطي، وأن قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم المراد به قاتلوا الذين من شأنهم القتال دون غيرهم من النساء والصبيان والشيوخ وأصحاب الصوامع. فليس المراد من الآية إذن ألا نقاتل إلا قتال دفع، إنما نقاتل من يمكن أن يحمل السلاح، يمكن أن يقاتل كالرجل الشاب. وأما النساء قال صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه لتقاتل، الصبيان كذلك لا يقاتلون، والشيوخ لا يقاتلون إلا إن حملوا السلاح على شيء آخر أو كان لهم رأي في الحرب. قال الله جل وعلا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. قال المؤلف أي من مكة، أنه هذا تفسير لحيث، وأخرجوهم من حيث، حيث ظرف مكان، أي مكان؟ هو مكة، كفار مكة أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة، فأمر الله جل وعلا رسوله والمؤمنين بإخراجهم، أن يفعل بهم كما فعلوا بأهل الإسلام. قال المؤلف: وقد فعل بهم ذلك عام الفتح، أو فعل بهم ذلك عام الفتح، أي القتل والإخراج، قتل من قتل منهم وأخرج من أخرج منهم. أما القتل فثابت بالنصوص الصحيحة وفي غيره في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد أن يحصدهم، إلا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك تأمينا له، قال: من دخل البيت فهو آمن، من معنى كلام في معنى الحديث كان في بيتي فهو آمن. وهناك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لكن هل هناك أناس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه من مكة؟ هناك من عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الطلقاء، نعم، من أمنه النبي صلى الله عليه وسلم مع كفره، لكن هل هناك من أخرج؟ البراك في تعليقه على الجلالين قال: المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلي أحدا من مكة، بل أمنهم وعفى عنهم. براك له شرح على الجلالين، ما هو كامل في صوت البقرة، وجود مطبوع تعليق على تفسير الجلالين جميل. قال الله جل وعلا: والفتنة أشد من القتل. لما وقع في نفوس الصحابة ما وقع سابقا من استعظام القتال في الحرم والإحرام والشهر الحرام، أراد الله جل وعلا أن يخفف عنهم ما وقع إن وقع منهم قتل وهم في الحرم أو في الإحرام وشهر الحرام، وأن قتلهم الكفار ليس هو بأشد من مما وقع من الكفار من الشرك، شرك الكفار أعظم من قتل. وإذا قالوا الفتنة أشد من قتل، فتنة قال المؤلف الشرك منهم أي من الكفار، الشرك من الكفار أشد من القتل الذي وقع من الصحابة لبعض الكفار في الحرم أو الإحرام. تفسير الفتنة بالشرك منقول عن جمع من السلف، منهم بالعالي ومجاهد وسعيد بن جبير وجماعة. والفتنة أشد قال المؤلف أعظم من القتل، لماذا؟ لأن الشرك يؤدي إلى الخلود في النار، أما قتل النفس كبيرة من كبائر الذنوب ما توجب الخلود. قال: والفتنة أشد من القتل. قال المؤلف: أشد من القتل لهم في الحرم أو الإحرام الذي استعظمتموه، يعني معشر الصحابة استعظموا القتل في الحرم والإحرام والشهر الحرام. ثم قال الله جل وعلا: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. لما أمر الله جل وعلا بقتال الكفار كافة في قوله: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، سواء من قاتل أو لم يقاتل حتى يسلم، ومعنى قوله سلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، حديث. جاء ما يخصص هذا العموم من ذلك القتال عند المسجد الحرام، وأن القتال عند المسجد الحرام ولو كان فيه كفار إنهم لا يقاتلون إلا إن قاتلوا، أي قتال دفع لا قتال طلب لحرمة مكة. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. قال المؤلف أي في الحرم، أشار إلى أن عند هنا بمعنى فيه، ليس عند المسجد الحرام أي قريبا منه خارج حده، لا عند المسجد الحرام أي في داخل حد الحرم. وإشارة إلى أن المسجد الحرام هنا لا يقصد به المسجد المصور المعروف، إنما المراد الحرم كله. لا يشرع فيه القتال إلا لمن ابتدعنا فإنه يقاتل، لأنه من قتال الصائغ دفاع عن النفس. قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم، هذا التأكيد الجملة السابقة، مفهوم من الجملة السابقة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، يفهم منه بالمفهوم أنه إن قاتلوا قاتلناهم. قال فإن قاتلوكم، قال المؤلف فيه أي في المسجد الحرام، فاقتلوهم فيه. قال المؤلف في قراءة بلا ألف في الأفعال الثلاثة، الأفعال المذكورة القتل أربعة، ثلاثة منها وهي الأولى فيها قراءتان، القراءة الأولى من الفعل قاتل الرباعي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم هذا فعل ثلاثة، فاقتلوهم هذا الفعل الرابع من القتل، هي أربعة أفعال من القتل، الثلاثة الأولى فيها قراءتان إما من الرباعي قاتل أو من الثلاثي. قراءتنا هي من الرباعي، والقراءة الأخرى من الثلاثي، ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فيه فاقتلوهم، هذه القراءة الثانية. أما الفعل الرابع فاقتلوهم هذا ليس فيه إلا قراءة واحدة فاقتلوهم، أما الأفعال التي قبل فاقتلوهم هذه فيها قراءتان. والفرق بين القراءتين أن قراءة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام نهي عن مقدمات القتال، وهو نهي عن القتل من باب أولى، لا تقاتلوهم نهي عن مقدمات القتل، وأما نهي عن القتل فهو نهي عن القتل نفسه. أما قوله أما قراءة ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، يقع إشكال لا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، طب إذا قتلونا كيف نقتلهم أصلا، انتهينا احنا. فقيل المراد ولا تقتلوهم يعني لا تقتلوا بعضهم، حتى يقتلوكم يعني يقتلوا بعضكم، أو المراد لا تقتلوهم عند المسجد الحرام أي لا تأخذوا في القتل تبتدعوه حتى يقتلوكم فيه. قال فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. كذلك اسم إشارة يرجع إلى أي شيء، قال المؤلف القتل والإخراج أي المذكور بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، القتل والإخراج جزاء الكافرين، مثل ذلك الجزاء منكم لهم بالقتل والإخراج هو جزاء الكافرين. قال الله جل وعلا فإن انتهوا، قال المؤلف عن الكفر وأسلموا، فإن الله غفور، قال لهم في الكفار رحيم بهم، هو نظير قوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، نظير قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لما أمر الله جل وعلا لقتال الكفار في أي مكان حيث وقفتموه ذكر الله جل وعلا الحكمة من قتال الكفار، وأنه ليس المراد من قتلهم إزهاق الدماء وأخذ الأموال، إنما حتى لا يكون في الأرض شرك وتكون العبادة لله جل وعلا وحده. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى يحتمل أن تكون الغاية أو معنى كي التعليل. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قيل إن هذه الآية ناسخة لما قبلها وهي قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، على أحد رأيين بكون تلك الآية منسوخة أو لا، أي قتال الكفار عند المسجد الحرام هل يشرع أو لا يشرع إلا لمن قاتل؟ منهم من قال آية سابقة محكمة وظهر رأي المصنف لأنه لم يذكر النسخ هنا كما ذكره في قوله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. والرأي الآخر يرى أن هذه الآية ناسخة للآية قبلها، معنى أن قتال الكفار يشرع في المسجد الحرام سواء قاتلون أو لم يقاتلون، ودام أن فيه وصف الكفر. الصحيح ما رجحه القرطبي في تفسيره وكذلك الشيخ ابن عثيمين في تفسيره أن الآية السابقة محكمة، أنه لا يشرع القتال في مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حرم مكة ذكر أن حرمة القتال فيها إلى يوم القيامة، وأنها لن تحل لأحد بعده أي القتال فيها. يعني قتال الطلب، وأما قتال الدفع فدلت عليه الآية. قال الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون، قال المؤلف لا توجد، أشار إلى أن كان هنا تامة وذلك ما احتاجت إلى خبر، رفعت فاعله فتنة حتى لا تكون فتنة ما احتاجت إلى خبر، وذو تمام ما برفع يكتفي كما قال ابن مالك. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين لله، قال المؤلف يكون الدين العبادة، فسر الدين بالعبادة لله وحده ولا يعبد سواه، كأن العلة علة عدمية وعلة وجودية، أما العلة العدمية حتى لا يكون شرك والوجودية حتى يقام التوحيد، وهذا معنى قوله ويكون الدين لله وحده ولا يعبد سواه. فهذه الحكمة في قتال الكفار إقامة التوحيد ونفي الشرك. قال الله جل وعلا فإن انتهوا، نظير قوله سابقا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، ونقال فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم دل على هذا فلا عدوان، إشارة إلى أن جواب إن في قوله فإن انتهوا أين هو جواب الشرط؟ هل هو قوله فلا عدوان إلا على الظالمين؟ جواب له أن جواب الشرط محذوف، لكن قوله فلا عدوان دليل على جواب الشرط وتعليل لهم، فإن انتهوا عن الشرك فلا تعتدوا عليهم. ما دليل هذا الجواب؟ قال دل على هذا على هذا الجواب قوله فلا عدوان، والمعنى فلا تعتدوا عليهم. لماذا؟ لأنه لا عدوان إلا على الظالمين، وهؤلاء انتهوا عن الشرك فليسوا بظالمين. قال فلا عدوان، قال المؤلف اعتداء بقتل أو غيره، لأنهم صاروا مسلمين، حكم حكم أهل الإسلام. قال فلا عدوان إلا على الظالمين، المراد بالظلم هنا الشرك. السياق فإن انتهى عن الشرك فلا عدوان إلا على المشركين. قال ومن انتهى فليس بظالم، انتهى عن شركه فليس بظالم، ليس بمشرك، فلا عدوان عليه. ثم قال الله جل وعلا الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. بعد أن ذكر الله جل وعلا وبعد أن أمر الله جل وعلا بقتال الكفار كافة، واستثنى من ذلك القتال عند المسجد الحرام فلا يقاتل إلا من قاتل، ذكر الله جل وعلا نظير القتال في المكان القتال في الزمان، وهو القتال في الشهر الحرام. فكما أنه يستثنى من قتال الكفار قتال عند المسجد الحرام فلا يقاتلون ابتداء، كذلك القتال في الشهر الحرام هذا الزمان، هناك المكان عند المسجد الحرام هذا مكان، وهنا الزمان. فالقتال في الشهر الحرام وأشهر الحرم معروفة أربعة، رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، فهذا الأشهر لا يجوز القتال فيها أي ابتداؤه، كما قال الله جل وعلا فيما سيأتي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، كبير من كبائر الذنوب، أي ابتداؤه. وأما الدفاع فدلت هذه الآية على جواز الشهر الحرام بالشهر الحرام، وتتمة لما سبق من استعظام أهل الإسلام في قتال كفار مكة في الحديبية، استعظام من يقاتل في الحرم والحرام والشهر الحرام هو ذو القعدة. بيّن الله جل وعلا أنه لا يحرم عليهم أن يقاتلوا من قاتلهم، إنما الإشكال في ابتداء القتال في الشهر الحرام. فقالوا الشهر الحرام الشهر الحرام، الشهر الحرام قال المؤلف المحرم، أشار إلى أن الحرام هنا فعال بمعنى اسم المفعول، شهر الحرام الشهر المحرم، محرم ماذا؟ القتال فيه. وهنا ذو القعدة للسياق الذي ذكره المؤلف في سبب النزول، قال الشهر الحرام قال المحرم مقابل بالشهر الحرام، أي القتال بالشهر الحرام مقابل بالقتال بالشهر الحرام، إذا قاتلوكم فلا بأس أن تقاتلوهم، انتهكوا حرمة الشهر انتهكوا أنتم حرمتهم في الشهر ولا يضركم، كما قال المؤلف قال فكما قاتلوكم فيه في الشهر الحرام فاقتلوهم في مثله. ما سبب النزول؟ قال رد لاستعظام المسلمين ذلك، كما سبق في سبب النزول ذكره المؤلف. ثم قال والحرمات قصاص، هذا من عطف العام على الخاص. قول الحرمات جمع حرمة، والأصل أن يقول حرمات لأن حرمة بالسكون، والأصل يقول حرمات لكن قال حرمات باب الإتباع، أتبع الراء للحاء لأن الحاء مضمومة فأتبع الراء لها، ويجوز في جمع حرمات وحرمات. قال والحرمات جمع حرمة، ما المراد بها؟ قال ما يجب احترامه، حرمة ما يجب احترامه ويمنع من انتهاكه، من ذلك الشهر الحرام. وجمعه هنا الحرمات لأن الانتهاك وقع للشهر الحرام والبلد الحرام وهم محرمون، ثلاث حرمات، كان مناسبا أن يجمع قول والحرمات والحرمات. قال والحرمات قصاص. قال المؤلف أي يقتص بمثلها إذا انتهكت. قصاص أي مساواة، كما سبق كتب عليكم القصاص المماثلة مساواة. قال أي يقتص بمثلها إذا انتهكت، فإذا انتهك الشهر الحرام بقتال الكفار فيه فيشرع لنا أن ننتهك حرمتهم وأن نقع فيما وقعوا فيه بدفعهم. وهذا عام يشمل هذه القضية، قضية انتهاك الشهر الحرام وكذلك البلد الحرام السابق حين انتهكوا وقاتلون وقاتلهم. البلد الحرام معظم لكنه إن ابتدأوا القتال وقاتلناهم فيدخل إذن تحت قول حرمات القصاص انتهاك الشهر وانتهاك البلد كذلك، مثل ذلك انتهاك العرض. لو تكلم شخص في عرضك فخذ حقك بانتهاك في عرض، سبك سبه لا بأس أن تسبه وسبه مثل ما سبك، هذا من عطف العام على الخاص، هذه قاعدة عامة من يأخذ حقه. مثل ذلك في قطع الأطراف مثلا، لو قطع الشخص يدك جاز لك أن تأخذ حقك بقطع يده ونحو ذلك. قال الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. هذا تفريع على قاعدة السابقة الحرمات قصاص وتفسير لها كيف الحرمات قصاص، فسر ذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أي نوع من أنواع الاعتداء، سواء اعتدى عليك في مالك، اعتدى عليك في بدنك في عرضك، لك أن تعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليك. وأخذ من هذه الآية الفقهاء ذلك القرطبي عدة مسائل ترتب عليه على ذلك، ذلك مسائل الحدود، ومن ذلك مسألة الظفر، لو أخذ منك شخص مالا ثم ظفرت به مال له واستطعت أن تأخذه دون أن تتهم بخيانة أو سرقة فيجوز لك أن تأخذ من مالي الحق الذي لك ليس إلا يعني. كذلك أخذ من هذا أهل العلم من أفسد شيئا من حيوان أو سلعة مما لا يكال ولا يوزن فعليه المثل، وهي قاعدة مشهورة عند الفقهاء في القاعدة الفقهية، فيما يضمن به من أتلف شيئا، وأنه كان مثليا يضمن بمثله، وإن كان قيميا يضمن بقيمته، لكن ما هو المثلي؟ هل مثل المكيل والمزون؟ لو أتلف أو أخذ منك كيلا من أرز أخذت كيلا، من هذا مما يكال، ومما يوزن تأخذ ما على قدر ما وزن، وفي غير المكيلات والموزنات هذه تقوم. لو أخذ منك كتابا هل يجوز لك أن تأخذ منه نحو هذا الكتاب إذا لم تجد كتابك، لكن وجدت كتاب تنوير العينين هذا نفسه أخذ منك قهرا فوجدت كتابا لذاك الذي أخذ مثل كتابك ليس كتابك، هل يجوز لك أن تأخذ نفس الكتاب أو تأخذ قيمته؟ من أخذ بعموم الآية من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم تأخذ نفس الكتاب. ومن قال إن المثل هو فقط بالمكيل والموزون قال لا يأخذ، إنما يأخذ القيمة، لكن الآية تدل على أنه يجوز لك أن تأخذ نفس الكتاب. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قصة عائشة رضي الله عنها ومن كسرت إناءها قال إناء بإناء، والإناء ليس مما يكال ولا يوزن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضمن عائشة الإناء الذي كسرته. ولعموم هذه الآية من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، قال من اعتدى عليكم قال المؤلف بالقتال في الحرم أو الإحرام أو الشهر الحرام، هذه الحرمات الثلاثة، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال المؤلف سمى مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في الصورة، يعني أن قوله اعتدوا عليه، الاعتداء في الأصل لا يكون إلا لمن ابتدأ العدوان، وأنت الآن ما ابتدأت العدوان، إنما أردت تأخذ حقك، فكيف سمى أخذك لحقك اعتداء؟ قال سماه من باب ما يسمى عند البلغاء بالمشاكلة، شاكلت لفظة لفظة فعبر بذلك، مثل جزاء سيئة سيئة مثلها، أحد أساء إليك فهل أنت حين ترد عليه إساءته تسمى مسيئا وفعلك سيئة؟ هكذا نص القرآن جزاء سيئة سيئة، طب هل فعلك سيئة؟ أنت أخذت حقك، القرآن سماه سيئة من باب مشاكلة اللفظة ليس إلا، والمشاكلة كما ذكر الشارح هنا قال ذكر الشيء بلفظ مجاوره لوقوعه بجواره، في الإتقان السيوطي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، ذكر الشيء بلفظ غيره، لأن سمى أخذك لحقك عدوانا في قوله اعتدوا عليه، ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته لأنه وقع بصحبة الاعتداء الأول وسمى اعتداء، وكأن الأصل أن يقول فمن اعتدى عليكم فجازوه قابلوه، هذا الأصل، لكن عبر بالاعتداء من باب مشاكلة في اللفظ لا المعنى، هذا معنى قولي سمى مقابلة اعتداء لشبهها. هناك وجه التشابه في ماذا؟ يعني في القتل، إذا كان قتل أخذ مال، إذا كان أخذ مالك فهذا وجه المشابهة. قال ثم مقابلة اعتداء لمشابهة لشبهها بالمقابل به في الصورة، قال الله جل وعلا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا الله قال المؤلف في الانتصار وترك الاعتداء، يعني لما أمر الله جل وعلا من اعتدى عليه بأن يأخذ حقه فكأنه قد يقع في نفسه من أمر بأخذ حقه أن يزيد، بعض الناس إذا أراد أن يأخذ حقه من زدة الحنق الذي أصابه قد يزيد ولو شيئا يسيرا، فأمر الله جل وعلا بالتقوى فقال واتقوا الله قال في الانتصار، يعني لأنفسكم في الانتقام من عدو، تأخذ حقك ليس إلا بدون زيادة، قال واتقوا الله في الانتصار وترك الاعتداء، لا تعتدي تتجاوز، تأخذ حقك ليس إلا بدون تجاوز بمثل ما اعتدى عليكم، قال الله جل وعلا واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا يدل على من العلم المهم أن تعلم أن الله جل وعلا مع المتقي، ومن التقوى أن لا تعتدي بأكثر مما اعتدي به عليك، تأخذ حقك ليس إلا، قالوا أعلموا أن الله مع المتقين، ما نوع المعية؟ قال المؤلف بالعون والنصر، معية خاصة. ثم قال الله جل وعلا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعد أن أمر الله جل وعلا بالجهاد بالنفس الآيات السابقة ذكر الجهاد بالمال، فقال وأنفقوا في سبيل الله، قال المؤلف في تفسير في سبيل الله طاعته بالجهاد وغيره، هذا على أحد وجهين في تفسير في سبيل الله، لأن من أهل العلم من يرى أن كل عبارة في سبيل الله في القرآن مراد بها الجهاد، ورأي المصنف في ظاهرة بالسياق أن فسق في سبيل الله هنا على ما هو أعم، لكن أخص ما يدخل بالسياق الجهاد. قال أنفق في سبيل الله طاعتي في الجهاد بالجهاد وغيره، النفقة على المساكين ذوي القربى واليتامى ونحو ذلك من يشرع الإنفاق عليهم والإحسان إليهم. قال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المؤلف أي أنفسكم، فسر الأيدي هنا بالنفس كأنه من باب إطلاق الجزء وراية الكل، وإنما خص الأيدي لأن بها البطش والحركة، قال المؤلف والباء زائدة، الباء في قوله بأيديكم زائدة، والأصل ولا تلقوا أيديكم لأن ألقى يتعدى بنفسه، والزيادة هنا يراد بها التوكيد. وكون ألقى يتعدى بنفسه دل عليه قوله تعالى فألقى موسى عصاه، لم يقل بعصاه، دل على أن ألقى يتعدى بنفسه. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال المؤلف الهلاك، أشار إلى أن التهلكة هنا مصدر، هلك يهلك هلاكا وتهلكة، لكن مصدر سماعي. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما هي التهلكة؟ فسر المصنف التهلكة بأحد وجهين، الأول قال بالإمساك عن النفقة في الجهاد، فإلقاء النفس التهلكة أن تمسك عن النفقة بالجهاد، فيكون مفهوم من قوله أنفق في سبيل الله، فأمر الله بالنفقة في سبيل الله ونهى عن ترك النفقة في سبيل الله، الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا أحد وجهين. الوجه الثاني قال أو تركه، تركه ربما يرجع الجهاد أي ترك الجهاد، فإلقاء النفس التهلكة بأحد وجهين، الوجه الأول أن لا تنفق في الجهاد، الوجه الثاني أن تترك الجهاد لا تذهب بنفسك. فكأنه أمر بالجهاد بالنفس وبالمال، والنهي عن ترك الجهاد بالنفس وبالمال، لذلك جاءت النصوص الكثيرة تأمر بالجهاد بالنفس والجهاد بالمال. لماذا هذا النهي؟ ولماذا عد ذلك من إلقاء النفس بالتهلكة؟ عن الجهاد فيه إلقاء النفس بالتهلكة، في ظنك أنت أنك تبدأ الجهاد تلقي نفسك بالتهلكة لأنك ستموت، لها تنفق مالك أنك تحتاج يوم من الأيام. بيّن المؤلف في وجه كونه أي ترك الجهاد وترك ترك الجهاد بالنفس والمال إلقاء النفس بالتهلكة، قال لأنه يقوي العدو عليكم، هذا وجهه، إذا تركنا الجهاد بالنفس والجهاد بالمال قوينا العدو علينا، سيقتلون حينئذ، وكأن ألقينا أنفسنا إليهم ليقتلونا، فهذا كونه، هذا وجه كونه من ألقاء النفس بالتهلكة، ألقاء النفس بالتهلكة. جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح غريب، حيث أبي أيوب ذكره الشارح هنا أن هذه الآية نزلت في الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قالوا في أنفسهم لو أقبلنا على أموالنا. الحديث حديث طويل، وأوله عن أسلم التجيبي تابعي، قال كنا بمدينة الروم، يعني قتال الكفار، قال فخرج صف عظيم من الروم، أقبل صف عظيم يريد قتال أهل الإسلام، فماذا كان؟ فحمل رجل من المسلمين على الروم، واحد فقط يريد أن يدخل في صف عظيم، الله أعلم كم هذا الصف، حتى دخل في العدو، فصاح الناس سبحان الله يلقي بيدي للتهلكة. هذه عملية استشهادية صح التعبير، يعني سمى عندنا. قالوا سبحان الله يلقي بيدي للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري، وكان ممن لزم الثغور والجهاد أبو أيوب الأنصاري، فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، أظن أن الجهاد في سبيل الله من إلقاء الناس بالتهلكة، من ذلك الانغماس في العدو، ولشيخ الإسلام رسالة هذا العنوان الانغماس في العدو، إيش حكمه؟ هل يجوز لواحد أن يدخل في صف الكفار 1000 واحد 100,000 واحد نفسه يدخل؟ قد يقتل، بالغالب أنه يقتل 1000 واحد، قد يكون أكثر من ذلك، هل يجوز؟ مثل ذلك الآن في ما يسمى بالعمليات الاستشهادية التي قد تحصل من الفلسطينيين في إسرائيل، فجر واحد نفسه، هل يعد هذا من إلقاء النفس بالتهلكة؟ نتم خبر أبي أيوب ثم نتكلم عن مسائل الحادثة هذه التي تسمى بالعمليات الاستشهادية. صاح الناس قالوا سبحان الله يلقي بيدي التهلكة، فقام أبو أيوب فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنها نزلت في الأنصار، هذه الآية نزلت في الأنصار، ولا تلقوا بأيديكم التهلكة، مسبب نزولها لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه، قالوا أي الأنصار في أنفسهم لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها. لما عز الإسلام وكثر الناصر قالوا ما يحتاج إلى جهاد، نجلس في أموالنا ننميها، أراضينا نزرعها، خلاص اترك الجهاد ما له داعي. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية، قال أبو أيوب فكانت التهلكة ما هي الإقامة على الأموال وإصلاحها وترك الغزو، هذه التهلكة، ما تبدأ بالغزو تجاهد تنغمس في العدو سمى هذا تهلكة، هذا ليس تهلكة. فهذا سبب نزول الآية الذي ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. من هذا اختلف أهل العلم فيما يسمى الآن بالعمليات الاستشهادية، هل يجوز أي شخص أن يدخل في كفار محاربين في بلادهم ويفجر نفسه ما يحصل من الفلسطينيين مع إسرائيل؟ والفتوى المعاصرين اختلفوا، الشيخ بن باز سئل عن هذا، الشيخ الألباني والجبرين وابن عثيمين، فأما الشيخ بن باز والشيخ الألباني والجبرين والشيخ المني أيضا فأجازوا مثل هذه العمليات الاستشهادية، وأدخلوها في نحو هذه الصورة التي ذكر فيها من غماس في العدو، أنه في الغالب أنه يقتل، كذلك من يفجر نفسه يقتل، ما نقول غالب صح التعبير يقول 100%، يعني كذا قيل. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى تدل على هذا، من ذلك قصة أصحاب الغلام المؤمن بقصة أصحاب الأخدود الذي مكن نفسه من القتل لأجل أن يسلم من يسلم، كان فعل عملية استشهادية لأجل أن يسلم من يسلم، ونظائر ذلك. الرأي الثاني ورأي الشيخ بن عثيمين يرى أنه لا يجوز، لا تجوز هذه العمليات الاستشهادية، بل هي من الانتحار من قتل النفس. حمك الله. وأجاب عما ذكر من الأدلة قضايا الانغماس بأن العمليات الاستشهادية هذه يقتل فيه الإنسان نفسه، وأما ما ورد عن الصحابة من الانغماس ما يقتل نفسه، هو يقتل الكفار. فرق بين من يقتل نفسه يضع تفجرات حتى يقتل نفسه، وبين الآخر الذي يقتله كافر. ولأن قضية الانغماس في العدو هذه محتملة القتل عدم القتل، يمكن ينغمس ويرجع كما حصل من هذا الصحابي أو التابع الذي انغمس في صف الروم ثم رجع، يعني أصيب لكن ما قتل. الرأي الأول أيضا يرون أن مثل هذه العمليات فيها نكاية بالعدو، والمطلوب النكاية بالعدو، فكأن الرأي الأول نظر إلى المقصد، المقصد في مثل هذه العمليات ما هو النكاية في العدو والتأثير فيهم إرعابهم، وهذا جاءت النصوص تدل عليه من رباط الخيط ترهبون به عدو الله، هذا نوع من أنواع الترهيب. ومن منع رأى أن مثل هذا ما يعني ما نظر إلى العلة كون نكاية في العدو، نظر إلى كون هذه الصورة قتل للنفس، أن الشخص يقتل نفسه، وأنه يقتل 100%، ما هو محتمل خلاف الانغماس، محتمل يقتل محتمل ما يقتل. فهذا وجه هؤلاء وهذا وجه هؤلاء، كل له وجهه. قال الله جل وعلا قاتلوا أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. قال المؤلف بالنفقة وغيرها، نفقة مذكورة بالسياق، فكأنه لما نهى عن إلقاء النفس إلى التهلكة ومن ذلك الإمساك عن الإنفاق أمر بالإحسان، وفقط مجرد الإنفاق بل الإحسان في النفقة بالزيادة في النفقة في سبيل الله. ويدخل تحت ذلك أيضا جميع أنواع الإحسان سواء كان بالنفقة وغيرها، قال بالنفقة وغيرها، فكأنه تأكيد للنهي عن إلقاء النفس التهلكة، مع ذكر إحسانات أخرى أيضا تدخل بقوله وأحسن، لأن الإحسان أعلى مقامات الطاعة. قال وأحسن إن الله يحب المحسنين. قال المؤلف أي يثيبهم، تفسير محبة الله جل وعلا من صفات الله، بالإثابة هو من باب التأويل، والأصل إثبات محبة الله جل وعلا على بابها، وليس تفسيرها بأثرها، لأن لازم محبة الله للمحسنين أن يثيبهم، هذا من لازم لك ليس هو تفسير المحبة. لكن لما كان مذهب الأشاعرة عدم إثبات المحبة والصفات الفعلية فساره المؤلف بما ذكر، صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما يقينا عذاب النار، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.